ان يبقى قلبك حاضر الصلاة كلها من اول الى التسليم، وهتلاقي فرق شاسع في قلبك يختلف عن اي صلاة صليتها. احبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.